أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا اكتبوه، إذا كملته ندخل في الختم التالي. ومنها أن إعادة المعلوم بعينه توجب أو توجب كون المعاد والمبتدأ. واضح التحليل؟ وكيف تخرجهم من النفس؟ هذا فن كذلك يجب أن يتدرب عليه الطالب جيدا. في مدرسة الإمام الخميني في قسم الماجستير عندهم مادة تسمى فهم المتون، كيفية فهم المتون، يأتون بمثل التجريد ويعلمون الطالب كيف يستخرج المعلومة من المد، فهم تفعيل المد. ما موجودة في المدرسة؟ موجودة هذا المادة؟ موجودة. هناك يأتون بالتجريد ويعلمون الطالب كيف يستخرج المدلول الجدي للمتن بخلفياته التصورية والتفريقية. هذا جيد، يساعد الطالب. فسلام ورحمة الله. فأنتم الآن في هذه الدورة معي، حاولوا أن تتعلموا هذه الطريقة، كيف نقرأ المتن وكيف نستخرج منه المطالب. مريض أخ حيضر؟ نزلة. هذا يعطي الحال، الجو يتغير، الطالب يحتضر، يلبس جيدة. أنا كذلك مريض شبري ورأسي. من المؤمن إذا كنا من المؤمنين. هذا ثبت الموضوع، ثم ثبت المحمود. حتى الكبر يبتلى. حتى بعض السيئات، هنا سيئات يغض الطرف عن الله سبحانه وتعالى، يبتلي في الآخرة ما يغض الطرف، لكن هنا قد يغض الطرف. في روايات هذا حتى الكافر إذا يعمل الخير لها أثار، لفعله أثار خير تكوينية. جيد. كان عندي إفريقي يدرس عندي في إمام خميني، السطر يكتبه في 10 دقائق. أنت سريع سريع لو علم. مع الأسف كان طاقة كبيرة، فاختلف مع الإدارة وترك الدرس وراح إلى بريطانيا يدرس هندسة أو شيء. كان من طلبة الممتازين، من ظاهرا من الكومبوك. نعم. الآن نأتي إلى المثل، نحاول نخرجنا في الطبورة. أنا أقرأ وأنت تقول، هذه مقدمة أولى، ثانية، ثالثة، رابعة، خامسة، سادسة، سابعة، ثانية. ومنها أنه لو جاز إعادة الشيء بعينه بعد انعدامه، يعني إعادة المعدوم، جاز إيجاد ما يماثله من جميع الوجوه ابتداء. هذا ماذا يمثل؟ أي مقدمة في الصدورة الرابعة؟ واضحة جدا. وهو محال، يعني هذه الدعوة باطلة. أين تثبت هذه الدعوة؟ في أي مقدمة؟ عندنا 8 عبارات. ما هي العبارة في الصدورة التي تشير إلى وهو محال؟ 8. نعم، تكرر الوجود محال. نتيجة. النتيجة. نعم. أما الملازمة فلأن الشيء المعاد بعينه، قلت لك البارحة بعينه جعلها بين في داخل مربع، وما يماثله من جميع الوجوه، من جميع الوجوه مثلا. جيد. وما تفيدنا هذه العبارة مثلا؟ يقول وعندنا قاعدة عقلية شهودية لا تحتاج إلى دليل. ما هي؟ وحكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. إذا صدق على الإنسان في زيد في بيته، صدق عليه قوة الكتاب والتعلم، فإن وجدت هذه الطبيعة في عامر ماذا يكون لعامر؟ قوة الكتابة وقوة التعلم. جيد. أما إذا كانت لزيد خصوصية ليس لطبيعته، لتشخصه الخاص، تسرف في الأفراد الأخرى؟ لا، في المثل فقط. يعني إذا اشتركنا في طبيعة واحدة، أينما وجدت الطبيعة تولد آثار مماثلة أم لا؟ مماثلة. هذه هي القاعدة الشهورية، حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. هذا بيان الملازمة. وضعنا بيان الملازمة. أنا في الصبورة بينت من خلال مقدمة حكم الأمثال والإجابة الابتدائي يماثل الإجابة النهائي، يعني المقدمة الكبرى، المقدمة الأولى كبرى، المقدمة الثانية ماذا؟ صغرى. تطبيق الكبرى والصغرى يشكلان بيان الملازمة. يعني تقول حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز، ما هو دخلها في المثال في استدلالنا؟ نقولها وبساطها، تطبيقها وإجابة الابتدائي يماثل الإجابة النهائي. تقول لا يماثل، أقول نعم، هذا الذي نريد نثبته، لكن المدعى ما هو؟ أنه يماثله أم لا يماثله؟ يعني كما أن الله يخلق آدم في الأول يخلق آدم في الآخرة، هو بعينه. ثم يأتي الإشكال بعد إن شاء الله في العبارات الآتية، إذا كان آدم الأولاني مع آدم الأخراني عينية واحدة، هذه الفاصلة الزمنية موجودة أم منتفية؟ على مبنى آدم الدنيوي هو آدم الأخروي بالذات في جميع الحيثيات، هذه الفاصلة الزمنية مختزلة أم موجودة؟ لماذا؟ كيف موجودة؟ منتفي. فيصير آدم الأول هو ماذا؟ الآدم الأخروي هو الآدم الدنيوي. سيأتي لا معنى للزمن. أما إذا قلت لا الزمن موجود، فآدم الأخروي يخالف الآدم الثاني الأول في الزمن على الأقل، ذاك الدنيا ولا الأخرى، إذا لم يمثله من جميع الجهات، هذه الفاصلة الزمنية لها قيمة أو مختزلة؟ مختزلة. يعني كأنه الله سبحانه وتعالى ما خلق الزمان وأوجد آدم مرة ثانية. جيد. فلو جاز إيجاده بعينه ثانيا بنحو الإعادة، جاز إيجاد مثله ابتداء. صحيح أم لا؟ لنا حكم الأمثال فيما يجوز ويجوز. أوجد آدم فيوجد آدم بجنبه وآدم بجنبه، تنتهي السلسلة؟ لا تنتهي السلسلة. لماذا؟ لأن الفاعل موجود ومهيأ، فاعليته تم هو الله، والقابل بماهيته الإنسانية جاهز، فيتعدد أم لا؟ يتعدد. أما الفيلسوف يقول لا، يقول هذا بحث جدلي مع المتكلم حتى أفهمه. الله إذا خلق وجودا متشخصا وجعله مثلا يتكرر، المستحيل أن يتكرر. إذا تكرر في أي مرتبة تحت بناء على أساس الوجود، يتكرر في أي مرتبة؟ يتكرر في أي مرتبة؟ عنده مرتبة أخرى يتكرر فيها؟ أم لكل وجود مرتبة خاصة؟ إذا تكرر في مرتبة، أي مرتبة؟ مرتبة غير هي أم مرتبة غير هي ولا محال؟ تستطيع أن تتغافل تحت المرتبة الجرائية؟ لا يمكن لك. إذا أين الوجود مملوء فور شودي؟ أين تتكرر؟ تتكرر؟ مستحيل. تكرر العرف نعم، إنسان يتمثل في جيد يتمثل في عمر، تكرر العرف فردي مهوي، تكرر الوجود محال، لأن الوجود كل في مرتبته الخاصة. نعم هذه المرتبة تشتد في الوجود، وإذا اشتدت تركت المرتبة الأولى ورحت إلى مرتبة هي أم جديدة؟ مرتبة جديدة أم هي نفس المرتبة السابقة؟ ها؟ لا، اشتداد لوجودي. المرتبة عالية ليست المرتبة الدنيا. تغير في الشدة والضعف. أما لا، مرتبة هي أنت الآن بشخصاتك موجود في الجنة بشخصاتك، يعني معقول؟ غير معقول. فالفلاسفة يقول لا تقلق أيها المتكلم، هذا الإنسان لا يحتاج أن يعدم ثم يعاد، هذا الإنسان في حركة سيالة تكاملية حتى يستقر أي فالجنة. كيف نعالج يعني عملية الإيمان في قبل يوم القيامة؟ ما؟ لا، نصوص تقول بأن يعني الله في إماتة هنا بأي معنى؟ إماتة بمعنى العرفية، بمعنى الوهابية، بمعنى الشرفية، يعني إدخال في سلة العدم، سلة العدم موجودة حتى يدخل فيها. ثناء بالله. هذا النشأ في نشأ. يقول حتى الملائكة عندنا بعض روايات تقول موت، هناك موت يعني ثناء في الحق. ثناء في مراتب الحق يوم القيامة. يعني دخول في البطون. بطون لها مراتب، هويتك موجودة ولكن ثانية. إذا كانت هويتك موجودة وثانية هذا هو الموت. هذا بحث بعد عميق جدا، بحث قرآني، بحث عرفاني عميق جدا. جيد. يقول وأما استحالة لازم يريد بطل لازم، فالاستئذان اجتماعي مثلين في الوجود، عدم التميز بينهما، وهما اثنان متميزان. المقدمة أخطاء الثانية، مقدمة ثالثة وجود المثلين وتماثل من جميع الحيثيات ماذا؟ محال. تقول تماثلهم من جميع الحيثيات نفي للكفرة، تقول مثلان ثبوت للكفرة. ما معنى؟ دقت معي جيد. الاجتماع في الحيثيات جميعا واحدة أم كفرة؟ واحدة. المثلان كفرة وليس بالكفرة. هذا ماذا؟ محال أم لا؟ محال. ولهذا قلنا محال. هذا هو التحليل المنطقي لهذه المسألة بإجباري بمراحلها. ومنها أن إعادة المعدوم، منها أن إعادة المعدوم بعينه توجب كون المعاد هو المبتدأ، يعني الفصلة الزمنية كلها تنتفي أم لا؟ تنتفي، تصير عبثا. ليس عبثا، لا معنى، لا معنى له، لا معنى له. هذا القلم مع هذا القلم. المتكلم ماذا يقول؟ القلم الابتدائي هو بعينه القلم النهائي. حقيقة واحدة. هذه الفاصلة الزمنية والمكانية انتفت أم لا؟ انتفت. فالأخير يصير هو الأول. تنتفي الفاصلة الزمنية. أما إذا قلت لا، فاصلة زمنية موجودة ومكانية، إذا جزاك الله خير. هذا مشخص بزمان، ذاك غير مشخص بذلك الزمان، فتأتي الكفرة المتباينة. يقول منها أن إعادة المعدوم بعينه مع قيد بعينها. هذا بعينه ركز عليه جدا، بعينه يعني من جميع الحيثيات والجهات. هذه الإعادة ماذا ترتب عليها؟ يقول توجب كون المعاد هو المبتدأ. لماذا؟ يقول هكذا، لو جاز إعادة المعدوم بعينه لترتب على ذلك كون المعاد غير المبتدأ. هذه هي الشرطية ثقلة. ثم لأن فرض بيان الملازمة، سيد العلماء هنا لم يسخ في شيء تفشت القياس الاستثنائي. واضح الآن؟ إذا أكتب أنت القياس الاستثنائي، لو جاز إعادة المعدوم بعينه لترتب على ذلك كون المعاد هو المبتدأ. واضح عينه؟ لأن هذا بين الملازمة. لأن لماذا المقدم يولد التالي؟ الملازمة معناه الملازمة هي بيانه كيف يترتب التالي على المقدم، أي كيف ولد المقدم التالي، كيف ولد الملزوم اللازم. هذا هو بيان الملازمة. لأن فرض العينية فرض العينية ما معنى يعني من جميع الحيثيات والشخصات يوجب كون المعاد من آدم الأخروي هو المبتدا يعني آدم الدنيوي ذاتا أم لا ذاتا وشخصات ذاتا يعني بعينه وفي جميع الخصوصيات المشخصة حتى الشخصات ترجع حتى الزمان حتى الزمان إذن آدم الأخروي هو آدم الدنيوي الزمان ما في موجودين في فترة واحدة فيعود المعاد ماذا يعاد يعود المعاد مبتدأ يعني الفاصلة الزمنية والمكانية تصير لا معنى لها واضح لا معنى لها وحيثية الإعادة عين حيثية الابتداء افرض مثلا انت سافرت الى مشهد بوسيلة اسرع وسيلة في الوجود صاروخ كاتيوشا ركبت فوق الكاتيوشا او صاروخ وصلت الى مشهد وتركت مثلا اخ مصطفى هنا يقوم فوجدته سابقا في الى مشهد عجيب عندما مصطفى تكرر وجود محال فتسأل حتى من أنت عندك آلية أسرع من هذه الواسطة هذه الآلة يقول نعم أنا عندي بأي الأرض يجب أن يبرر هذه الفاصلة الزمنية والمكانية يجب أن يبرر لماذا؟ لأن هذا تكرر وجود محال مصطفى في شخصات قم غير مصطفى في شخصات مشهد يجب أن يبرر هذه الصراع قلنا عندي عندي قدرة أي الأرض أو عندي قدرة خلق الأبدال خلق الأبدال ولكن هذه الأبدال تختلف بالشخصات حتى ما نسقط في الاستحالة كما يقول المتكلم عندي أبدال وأمثال متعددة ولكن شخصات قم غير شخصاتي مشهد شخصات كربلاء غير شخصاتي مشهد هكذا العقل يقبل حتى لو ما لا أؤمن بطي الأرض أو تعدد الأبدال يعني هو عقلاني في كلامي لم يقل أنا أنفق نفسي بعيني في مشهد هذا مو حال عقلاني جينا بواحد يعني الفاصلة الزمنية والمكانية تختفي ويمكن أن تختفي إلى مثل واقع مثل واقع يختفي لا يختفي إذن آدم الأخروي غير آدم الدنيوي ومنها أنه لو جازت الإعادة لم يكن عدد العود بالغا حد المعينة يعني بيناها إذا كانت الإعادة جائزة فالله سبحانه وتعالى أعاد آدم بعينه وبشخصه وبشخصاته ثانية صحيح جيد إذا لماذا يعيد آدم واحد يعيد آدم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع نسقط في هذا النظرية الجديدة العلمية ماذا تسمى نسيت على اللي يصنعون الفرد الفرد الاستنساخ لكن الاستنساخ حقيقة واحدة مشخصات متعددة مشخصات متعددة واحدة في الشكل فقط اشتباه في الشكل وهذا هذا الاشتراك سنخي أم خارجي لا سنخي أو خارجي سنخي يعني عندهم واحدة في الشكل اشتراك معنوي في الشكل فقط هنا لا إذا بنينا على إعادة الشيء من جميع الجهات حتى من الزمن والمكان هذا استنساخ سنخي أم خارجي خارجي هذا معقول هذا الاستنساخ الفلسفي استنساخ الفلسفي محمد عملية الإيجاد لا تقف نسأل من ناحية العلة في إشكال من ناحية الفاعل في إشكال في الخلق لا خيار يعطي ما شاء الله من ناحية القابل ما فيه إشكال لماذا لأن القاعدة ما تقول حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد إذا أوجد آدم يستطيع أن يوجد آدم ثاني بنفس الشخصات ثالث رابع خامس بناء على من؟ على المو تكلم الفيلسوف يقول لحبيبي إذا أوجد آدم بشخصات فآدم الثاني بشخصات أخرى ويخالف عدم ثاني يشترك معها فقط ماذا؟ في ماهية الإنسانية أو في ماهية الشكلية. شكله آدم، أما هذا آدم الثاني غير آدم الثالث، لأن التكرر من جميع الحيثيات والجهات يعني بعينه، يعني العقل يقول كثرة ولا كثرة، وحدة ولا وحدة، وهذا محال. اجتماع الناقضين حاكم على التكوين وعلى المعرفة الكبرى، فهذه تبقى قاعدة فلسفية معرفية، فلسفية معرفية، اجتماع الناقضين حاكم على التكوين وحاكم على المعرفة. وبعبارة أخرى المعرفة اتفقت مع التكوين في ماذا؟ في هذه القاعدة العقلية الأساسية، اجتماع الناقضين محال. حاكم على التكوين وحاكم على المعرفة. لكن شو معناته يعني هذه النوع من القواعد الفلسفية؟ هل يعني أيضا تنطبق على الله جل وعلا؟ ليس لله عز وجل يعني معناه هو خالق يكون فوق هذه القواعد وخارج تخصص عنها؟ قانون العلم مثلا ونصل بقانون العلم إلى الله جل وعلا يقول أنه خارج تخصص فلا يسأل عن علته لأنه العلة التامة. لا، الله خارج عن قانون الأدية والمعلولية، لأن الموجود إما علة أو معلول، الحق أين يجب؟ لا، لا يندرش في معلولة، يندرش في العلة. الموجود إما واجب أو ممكن، الواجب أين يدخل؟ في الواجب. الله تعالى كمثل واقع، يطرد عدمه له، يطرد عدمه له. إذن هنا قانون اجتماع الناقلين حاكما له. إذا نقول قانون اجتماع الناقلين حاكم لا يعني بأننا عندنا قانون، هذا القانون نأتي كهكذا إطار ثم نطبقه على التكوين، ليس هكذا. يعني مثل الواقع، من هو الأساس في مثل الواقع؟ الوجود في أي مرتبة، ليس الوجود المطلق في أي مرتبة، فلسفية في أي مرتبة، الوجود الأصيل صحيح مثل الواقع، ولكن في أي مرتبة هو الأساس؟ في المرتبة الممكنة أم الواجبة؟ الواجب، يعني الواجب يمكن أن يرفع من دار الوجود. إذن هو الذي يعطينا ماذا؟ هذه القاعدة ماذا؟ اجتماع الناقلين محال، يعني هو أساس التكوين. من هون خرج هذه القاعدة، نقول هذه القاعدة حاكمة في التكوين وحاكمة في المعرفة. حاكمة في التكوين ما معناه؟ يعني الوجود الذي يمثل مثل الواقع لا يرفع على مستوى الوجود الإمكاني ببركة الواجب، ولا يرفع على مستوى الواجب كذلك ببركة ما؟ ببركة الوجود و هذه الحكمة أخ مصطفى تحتاج إلى عقل آخر يعرفها. العقل إذا وصل إلى اجتماع الناقضين يقول حكمة أم خربطة، حكمة أم خربطة. إذا وصل اجتماع الناقضين يفتي به غياب الحكمة أم وجود الحكمة. وجود الحكمة مثلا، غياب الحكمة مثلا، المتكلم يقول الكفرة تصدر من الواحد من جميع الجهات، فيلسف كما تعرف فيلسف يقول لا هذا محال. لماذا؟ لأنه إذا صادر في الكاميرا من الواحد البسيط يلزم التلكم في الواجب. التلكم في الواجب يعني الواجب ممكن وواجب، تقبل أنت أن يكون الله تعالى ممكنا؟ إذا أني خربط من طرف المتكلم، صحيح أم لا؟ إيه. فإذا تريد تبين صدور الكفرة من الواجب البسيط من جميع الجهات، قد أنا أناقشك فيها، أقول أنا أبين الكفرة ولكن لا تلزم الكثرة في الواجب. نعم جيد، لكن لا، الكثرة تلتزم بها والبساطة من الجميع بها، من جميع بها تلتزم بها وتقول صدرت من الوحدة. هنا يلزم بس نزول الحق تعالى من الوجوب إلى الإمكان. الحق ما يقبل، الحق ما يقبل، حاكمون حاكم. والعقل حبيبي إذا خضع لقواعد العقلية والفلسفية، لأن التكوين من هكذا، أما العقل من عندياته التكوين حاكم عليه. هذا بحث مع الأسف الحوزة ما مستطيع، تجد إضاءة هناك إضاءة هناك إضاءة هناك، ولكن بحث مستقل يدرس الطالب في متن كالنهاية أو البداية أو غيرها، مثلا اجتماع الناقدين يحيثها بجميع حيثيتها مع الأسف غير موجود. ومصادفة أخ مصطفى البارحة كنت أقرأ بحثا بالفرنسي في هذا الأمر، يفسر هذا الأمر تفسيرا رائعا جدا في فصل يسمى الحكم، يجمع الحكم الحكم التطبيق، فيأتي ويصل إلى هذه القضايا البديهية من أين جاءت وكيف جاءت وما هي حاكميتها، شيء بحث جدا رائع. مع الأسف هنا في الفلسفة كأن العقل الفلسفي الإسلامي يرى أن هذه البحوث لا ليست لها منفعة أو هي واضحة بين، لا لا لا ليست واضحة بين، كثير من الطلبة هنا يقفون وليس في المطالب الفلسفية يقفون، يقفون في هذه الخلفيات، هذه الخلفيات ما يفهمها جيدا فيقف، ليس في المطالب، المطالب سهلة. خب جيد، إذا أوجب الله تعالى آدم في الدنيا وقلتم يجوز إعادته من جميع الحيثيات، إذا يمكن أن يخلقه في البدء، لماذا ينتظر فترة زمنية كبيرة حتى يعيده؟ يعيد في البدء، يعيده في مرتبة واحدة أم في مراتب متعددة؟ في مراتب متعددة. تقف أو لا تقف؟ لا تقف، لأن العلة الفاعلية تامة تعطي، وحكم الأمثال حاكم. ما هو؟ إذا تحقق هذا ماذا يقول حكم الأمثال؟ يجب أن يتحقق الثاني والثالث والرابع والخامس، القاعدة واسعة والفاعل واسع، فالفير واسع. إذا ماذا يفعل؟ كيف يقف؟ كيف يقف؟ يجب أن يشخصه بشخصات خاصة به فقط. هذا هو. يجب أن يعطيه مشخصات لا يشارك فيها أحد. هناك تقف عملية الفعل. وهذا الذي يقول به الفيلسوف، يقول إذا أعطى المثل وامتلك مرتبة وجودية وله شخصات بعد ما يكرر. لماذا؟ لأنه لو فتحنا هذا الباب ومحال، فرضا فتحنا هذا الباب، فرضا هذا الباب مفتوح، بعد نظام الوجود يخرب أم لا؟ يخرب. مجرد أن الله سبحانه وتعالى يبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول للأمة يقول أيد أيد أيد سنة مالك هكذا، أنا أب موجود، لماذا تتعب نفسك؟ لماذا تخرج زحمة؟ أنا نبي، أنا نبي موجود. لماذا؟ لأن هناك آدم يكون حاضرا في جميع مرات الوجود أم لا؟ حاضر أم لا؟ لماذا حاضر؟ لأن كل عوامل الإيجاد والخلق متوفرة، فيكون حاضرا عند محمد، حاضرا عند موسى وعند إدريس. هذا التسلسل النبوي الذي يمشي مع تعاكمه الإنسان، ماذا يصير أحد مصطفى حينها؟ لا أقول هذه أثار تكوينية من هذا الفعل. يقول ومنها أنه لو جازت الإعادة لم يكن عدد العود بالغا حدا معينا يقف عليه، إذ لا فرق بين العود الأول والثاني والثالث وهكذا. لماذا؟ لأن تقول العلة الفاعلية واحدة والقابل واحد، وما فيه إشكال، ما فيه إشكال، وهكذا إلى ما لا نهاية له. كما لم يكن فرق بين المعاد والمفهم، في فرق لا عينية. وتعين العدد يقول هذا إشكال السيد النقوي، هذا خلاف الغاية، خلاف الحكمة. يا سيد العلماء يجيب أخ النقوي يقول نعم أحسن، من إذا أردنا أن نشخص الحقيقة حتى لا تفلت ماذا نفعل لها؟ نشخصها، نعطيها شخصات تتكرر أم لا؟ لا تتكرر. يقول والعدد وتعين العدد، هذا كلام أخ نقوي، وتعين العدد من لوازم وجود الشيء المشخص، يجب أن يتعين أم لا؟ يتعين في آدم فقط، شخص واحد. إذا نظرية المتكلم ماذا؟ هذا هو تشخص حيثية اندماجية لمن؟ للوجود. تشخص حيثية اندماجية لمن؟ للوجود. بمعنى أن الوجود إذا استولى على مثله وعلى مرتبته لا يزاحمه أحد فيها، وهو لا يزاحم أحدا في مرض تمثل، يعني لا يتكامل، لا يتكامل. جد على ذلك، أركز على الحكمة، هل العلة الفاعلية التي توجد الوجود وتكرره بعينه في مرتبة أخرى؟ نسأل، هذه الحكمة، هي الحكمة ما موجودة، خرافة في خرافة، وهم المتكلم. لنفرض أن الحكمة موجودة، حكمة ما هي؟ حيثية، تقييدية، اندماجية لفاعل ما، هنا على مبنى المتكلم الصانع والله، هذه الحكمة الإلهية مثلا. إذا أوجدت الشيء وشخصت، ثم أوجدت هذا الشيء مرة ثانية بنفس الشخصات، نسأل لماذا؟ يعني آدم الأول في نقص مما اضطر الحكمة أن تكرره في مرتبة ثانية، حتى ماذا؟ حتى تجبر ذلك النقص. وإذا أجبر ذلك النقص فيه مثلان مختلفان، مختلفان، لا ذاك نقص ذاك فيه كمال، إذا فيه مثلان أم مختلفان؟ مختلفان. لا، الحكمة تقول لا، في حياته تقريب آخر، ما هو؟ يقول أنا أوجدته في هذه المرتبة وكررته بعيني في هذه المرتبة بدون أي خلاف شدة وضعف الكمال. قلنا الحكمة عابثة، والحكمة العابثة حكمة أم لا؟ الحكمة العابثة خلف في كونها حكمة. إذن هذا هو، إذا أوجب الله تعالى آدم وأعاده بخصوصيته وبعينه، لماذا؟ نسأل لماذا؟ ما هي الغاية كما تفضلت؟ ما هي الغاية من هذا التكرر؟ الحكمة تقول الثاني ناقص والأول كامل، ما شاء الله، هذا هو الذي يريده، آدم الدنيوي ناقص تكامل ووصل إلى الآخرة بشدة وجودية، هذا تكرر أم استكمال؟ استكمال. أما إذا قلنا آدم هو هو الأول هو الثاني، لماذا أيها الحكمة؟ لماذا؟ لماذا أوجدته هنا وكررته هنا؟ هو آدم إذا تسأله يسأل، قل والله ما هو بطني، ثم من الأول يعطيني الجنة؟ ما دام أعادني بعيني ولا حيثية كمالية فيها، من أول يوجدني هكذا وانتهى الأمر. إذا ما دام أوجدنا الله سبحانه وتعالى في هذه النشأة وتحركنا نحو الجنة لكسب ماذا؟ لكسب الكمالات، لشدة الوجودية، فنصنع مراتب وجودية، كل مرتبة أعلى من مرتبة أخرى، ولا تتكرر، استكمال ولا تكرر، هذا هو. إيه نعم، الآن نأتي إلى مبنى المتكلم، بقي دقيقتان نبين فقط مسألة، بعد إن شاء الله الدرسي نشير إلى هذا المسألة. جيد، الماهية المتشخصة، الماهية المتشخصة يعني الماهية الموجودة في الذهن، هذا ميلاد التشخص، ميلاد التشخص، الذات العربي أو الذاتي العربي، الذاتي تمام، الذات جزء الذات، فعلا جزء الذات، جزء الذات المشترك يعني الجنس هذا النوع، جزء الذات المختص يعني إذا أخذنا الإنسان كما هي، النوع ما هو؟ الإنسان، الجنس ما هو؟ الحيوان، الفضل ما هو؟ الأمر. العربي، لا العربي عام خاص، العام والخاص ينقسمون فك لازم، لازم القسم لازم الماهية، لازم الوجود، لازم الوجود، وجود خارجي وجود به. واضح ولا هنا؟ بيناها في الجلسة السابقة. هذه المساءلة الأساسية، مساءلة كلامية معتزلية، إن المسألة معتزلية، كمساءلة كلامية معتزلية، جزء من الوقت انتهى. الله يجزيك خير. سريع ها؟ خليه بعد السبب، توقف معي ثم اكتب. جيد، هنا مسألة ملزمة. مانع التكرر، أو ما هو مانع التكرر؟ عندنا واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. دقق معي بعد المصطفى، اكتب لنا سهلا. إذا العلة جاءت وتكرر الشيء بعينه، إذا كان مانع التكرر هو الذات، هذا التكرر، هذا المانع موجود في النهاية وفي الذات، صحيح؟ إذا مانع في التكرر يمنع في الذات. إذن هذه الفرضية مرفوعة أم لا؟ مرفوعة. إذا منع التكرر آدم في المرتبة الثانية، الذات موجودة في المرتبة الأولى أم لا؟ فكيف وجدت؟ إذن هذا ليس يمانع. مكونات داخلية، جسم القدس داخل الإنسان، بما أنها لم تمنع في البداية، لم تمنع في النهاية. هذه واحدة. اللازم مهما كان حبيبي، ينفك عن الذات أم لا؟ اللازم ينفك، موجود في البداية أم لا؟ موجود. منع أم لم يمنع؟ لا، في البداية. إذا المتكلم اللازم موجود مع الذات في الخلق الأول أم لا؟ اللازم لا ينفك عن الذات، أينما تكون الذات يكون. لم يكن مانعا في البدء، يكون مانعا في الإعادة؟ لا. إذا ماذا يبقى؟ المنفك. والمنفك يلتصق بالذات مطلقا أم يذهب؟ إذا ذهب يأتي، تأتي ماذا؟ الإعادة. هذا غدا إن شاء الله مبين. هذا أمل تقريب المتكلم. أين الخلل؟ خلل هنا لازم. شوفوا جيد أين الخلل. الله صلى الله عليه وسلم. هذا إن شاء الله.